فإذا ما طهرت توضأت اغتسلت وتوضأت وقرأت يكون هذا أفضل لها. في بالنسبة للسجود حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقرأ معنى الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث آخر يقول يضع يديه قبل ركبتيه. الحقيقة أنا ضعيف بالنسبة للبعير يعني أمامي هو يوضع يديه قبل ركبتيه. ما أصبت كيف؟ ما أصبت قصدي أنا لا أعرف يعني بين الأماميات قبل الخلفية الأماميات قبل الخلفية قبل يعني الأماميات أنا لا أعرف يعني رجلين وخلفية يعني فأنا رأيت يعني الحقيقة فبعرفش يعني هذا الموضوع يعني في بعض الجواب ما أنت أول شار غره قمر. أنا أعلم هذا. كيف تعلم؟ على ذلك الحقيقة مثل هذا الأمر يعني متلبس على كثير من. صحيح. بناء على ذلك أنا الآن بنبهك على الخطأ الذي يقع في الناس وأنت من الناس. لا أنا مش بالناس. لا أنا ما أسألك أنا مش بحثي معك شرعي الآن. بحثي الآن في السؤال اللي وجه لك يا ما هو شرعي لكن بنفذ للشرع. بحثي الآن شو بيسموه اليوم علم الحيوان حيوانات باسم هيك أجنبي علم إيش من هجية من شو من المهم يعني المهم أنا هلا بدي أسألك سؤال يتعلق بالحيوان بس انتبه للسؤال أنت وغيرك من الحاضرين لأن مو أنت وحدك في المشكلة. امبارح واحد بالهاتف بيحكي معي نص ساعة حول المسألة هذه وهو من أخواننا وسلفي وقال ورد علينا إشكال. الآن بقول لك تصور الجمل أمامك يبرك أنا بسألك إذا برك الجمل ما هو أول شيء يمس الأرض من بدنه؟ لا تقول يدي لأنه غلطة هي لأنه ولا رجلي اسمع لأنه بيمشي على أربع صحيح؟ نعم. فرجليه مثل يديه من حيث الموضوعي من يوم بيسقط من بطن أمه بتلاقي إيش ربك أقامه على أربع صحيح؟ فيداه موضوعتان ورجلاه موضوعتان. لا تخلي يديه أو رجليه. الآن أنا بقول لك حينما يبرك البعير ما هو أول شيء يمس من بدن الأرض؟ ركبتي. وين ركبتي البعير؟ في يديه. إذا نمتها في يديه ما خلي لحاله يهتدي يا شيخ بعدين أنت بتصير ملقن وهو ملقن. أنا أريد الصواب يعني أنا حاب يعني أتمع حقيقة يعني ما أنت حابب وأنا حريص شو رأيك؟ الله يبارك فيك. انت ما ادري رمي كانت منك لما قلت ركبتي بعدين خربت علينا لما قلت رجلي البعير يمشي على اربع هاي بلا تشبيه هدول مقدمتين هالمفصل اللي يقول اسم ركبه خلاف الانسان ركبته في رجله البعير ركبته في إيده هيك اللغة العربية لو فتحت قاموس المحيط في الفيروز بادي في مادة ركبة بتشوف بأن لك والركبة في ذوات الأربع في مقدمتيها ركبتا البعير هيك نقول في مقدمتيه وكذلك كل ذوات الأربع الهر القط مثلا وين ركبوا في ايديه الارنب وين ركبوا في ايديه الماعز الغنم وين ركبوا في ايديه فمن هون المشكله